بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الخامس بعد المئة السابعة على واحد. تفضل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف والزان والقاتل للنفس والمفارق للجماعة. فأرجو إلقاء الضوء على المفارق للجماعة، هل الجماعة من الجماعات الحالية الآن الموجودة على الساحات، أم المفارق للجماعة اللي هي جماعة الصلاة؟ وجزاكم الله خير. لا شك أن ليس المقصود الجماعات الحالية، لأنه شأن هذه الجماعات مع الأسف كما قال الشاعر قديما: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا فارق هذه الجماعة ما فارق هذه الجماعة، فإذا الحديث طبق عليه إذا فارق هذه أو تلك. لا، الجماعة التي يريدها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي الجماعة التي أرادها في حديث معروف لديكم، فأذكر الشطر الأخير منه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، هذه هي الجماعة. وفي رواية أخرى موضحة للجماعة قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. يكفيك هذا الجواب موضحا؟ جزاك الله خير. فإذا كل جماعة على وجه الأرض اليوم، وعليكم السلام ورحمة الله، كل جماعة على وجه الأرض اليوم لا تنتسب إلى الجماعة الأولى فهي أولا في خطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهي أولا في خطر، خطر أن تكون من الفرق الهالكة غير النابية، وثانيا ليست هي الجماعة التي يحل دم قاتل من خرج عنها وفارق الجماعة. الحقيقة هذا الحديث، حديث الفرق، ينبغي أن يكون منهج كل مسلم، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الجماعات والفرق، وكل فرقة منها تدعي أنها على الحق. أرى لزاما علي أن أتوسع قليلا حول حديث الفرق. ذلك لأنه من المستحيل أن تكون الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم في البلاد الإسلامية كلها في النار، هذا مستحيل. كما أنه من المستحيل تماما أن تكون كلها في الجنة، هذا نقيض هذا وهذا نقيض ذاك، وكله يستحيل شرعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم حقائق شرعية لا مجال لأي مسلم أن ينكرها. من هذه الحقائق؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقليل من عبادي الشكور، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن نحن نرى في نصوص القرآن، فضلا عن نصوص الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام والتي من وظيفتها بيان ما في القرآن. نرى في هذه النصوص كلها أن الأكثرية دائما هي المذمومة والقلة هي الممدوحة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نرى ربنا عز وجل ينهى عن التفرق في الدين، ويجعل ذلك من شيم وطبيعة المشركين، فقال رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن التفرق في القرآن مذموم، بل الرسول عليه السلام وضح ذلك أتم البيان، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق الذي أشرت إليه آنفا والآن نذكره بكامله تماما كما جاء في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيره من كتب السنة، عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة ومعاوية وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه الجماعة هي التي لا يجوز الخروج عنها، ويكون الخارج عنها هو الذي يستحق ذلك الحكم الشديد بحق، وهو أنه يحل دمه لمفارقته للجماعة. ما هي هذه الجماعة؟ قد جاء تفسيرها تلميحا في القرآن وتوضيحا في حديث الرسول عليه السلام هذا. أما القرآن فقال عز من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا ترون معي أن الله عز وجل كثير من هؤلاء المطعون فيهم أو قليل. المهم أن هؤلاء الذين يطعنون في بعض الصحابة أو في كثيرين منهم هم يعطلون دلالة هذا النص النبوي الكريم وهو ما أنا عليه وأصحابي، ولذلك نجدهم لا يهتمون بمعرفة ما كان عليه الصحابة، وإنما يسلطون أفهامهم وعقولهم إن لم نقل أهواءهم في تفسير القرآن فضلا عن أحاديث الرسول عليه السلام بأهوائهم وضلالاتهم. لا أريد أن أضرب لكم أمثلة قديمة إلا مثلا واحدا ثم أعود إلى ضرب أمثلة حديثة من واقعنا اليوم، لأن هذا الواقع هو الذي يتعلق بالجماعات القائمة اليوم على أرض الإسلام. قديما وجد في بعض الطوائف المنحرفة عن الكتاب والسنة من فسروا القرآن بأهوائهم، كالرافضة مثلا الذين يفسرون قوله تعالى مع أن الآية لها علاقة بما جرى في بني إسرائيل من عصيانهم لنبيهم موسى عليه السلام. قال ربنا عز وجل في القرآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة أي عائشة، هذا لا يكاد يصدق لبعد الضلال في هذا التفسير. الآية تعلق ببني إسرائيل وهم حولوها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي عائشة. لماذا؟ لأنهم يتهمونها في أرضها ويصدقون أهل الإفك الذين أشاعوا عنها فرية الفاحشة مع أن الله عز وجل طهرها من ذلك. هذا مثال قديم وله نماذج كثيرة وكثيرة جدا، وكما قلت آنفا لا أريد أن أكثر من هذه الأمثلة، فمن شاء منكم أن يتوسع فعليه بكتاب الكوليني الذي اسمه ماذا الكوليني، كتاب يعتبر عند الشيعة نعم لا لا هذاك أيوة الكافي، فليراجع كتاب الكافي للكوليني فسيجد هناك العجب العجاب من تحريف الكلم عن مواضعه. لكن الذي أريده الآن إنما هو بعض الأمثلة الموجودة الآن بين الطوائف الإسلامية أو بين بعضها على الأقل. لابد أنكم تسمعون بطائفة اسمها القاديانية. القاديانية ينتسبون إلى بلدة أو قرية في الباكستان تسمى بقاديان. هناك خرج رجل من الصوفية عالم، لكن كان صوفيا صاحب طريقة، فادعى أولا بأنه المهدي، ثم ادعى بأنه عيسى المبشر بنزوله في آخر الزمان، ثم ادعى أنه يوحى إليه، وله كتاب مطبوع باللغة العربية اسمه حقيقة الوحي، وله هناك كفريات عجيبة جدا من هذا النبي الذي كذب وافترى على الله عز وجل. يقول هناك مثلا يزعم أن اسمه أحمد، وكان اسمه الذي سماه أبوه غلام أحمد، غلام أحمد ترجمة غلام أحمد في لغتهم أي خادم أحمد، والمقصود بأحمد هنا نبينا محمد عليه السلام، وهذا الوليد سموه تبركا بغلام أحمد أي خادمه. ثم لما ترقى في الضلال حذف كلمة غلام وبقي اسمه أحمد، ثم زعم بأن الله عز وجل أوحى إليه ذلك الكتاب المعروف بحقيقة الوحي. ماذا يقول فيه؟ قال الله له: يا أحمد، أنت مني بمنزلة توحيدي، أنت مني بمنزلة تفريدي. يعني التوحيد هو بمنزلة توحيد الله عز وجل، وله من مثل هذه ضلالات كثيرة وكثيرة جدا. لكنه لما ادعى النبوة اتبعه ناس إلى اليوم، وهو مضى عليه تقريبا نحو 70 سنة، مات له أتباع اليوم منتشرون في بريطانيا، في ألمانيا، في فرنسا، ولهم نشاط عجيب في الدعوة، لا أقول في الدعوة إلى الإسلام، وإنما في الدعوة إلى إسلامهم، لأن من إسلامهم أن النبوة، عليكم السلام، أن النبوة لم تنقطع، خلافا للآية المعروفة: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خلافا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبي ولا رسول بعدي. وخلاف قوله عليه السلام لعلي لما ذهب عليه السلام إلى تبوك وخلفه في المدينة نائبا عنه، قال له عليه الصلاة والسلام: أنت بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هؤلاء القاديانيون لا تظن أنهم ينكرون شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام، لا، هم يؤمنون معنا في كل هذه الأركان، فهم يصلون ويصومون ويحجون، وأسماءهم أسماء إسلامية تماما. فهل ترونهم مسلمين وهم يعتقدون بأن هذا الرجل نبي صادق، ثم هذا الرجل يقول بأنه سيأتي أنبياء من بعده؟ طبعا هؤلاء ليسوا من المسلمين، لأنهم أنكروا كما يقول الفقهاء ما هو معلوم من الدين بالضرورة. معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، للآية المذكورة آنفا وللأحاديث التي ذكرت بعضها أيضا آنفا. الشاهد: هل لا يؤمنون بهذه الآية؟ الجواب نعم. هل لا يصدقون بهذه الأحاديث؟ الجواب نعم. كيف هذا وهم يقولون بخلاف الآية وبخلاف الأحاديث؟ هنا تأتي مصيبة التأويل، هنا تأتي مصيبة التأويل الذي كان سببا لتفريق المسلمين، تلك الفرق القديمة والتي لا يزال شيء من آثارها حتى اليوم. المعتزلة مثلا ضلوا وخرجوا عن الجماعة، هل كفروا بشيء من آيات القرآن؟ الجواب لا. إذن لماذا ضلوا؟ لأنهم سلطوا معول التأويل على نصوص القرآن والسنة، فضلوا ضلالا بعيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك هؤلاء القاديانيون ما خرجوا عن القرآن والسنة لفظا، ولكنهم خرجوا عن القرآن والسنة تأويلا وتحريفا. فقالوا مثلا في الآية السابقة: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله أي هو رسول الله حقا وصدقا، لكن خاتم النبيين معنى هذا الوصف أنه زينة النبيين وليس آخرهم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا هذا تشبيه وهذا مجاز، كما أن الخاتم في الإصبع زينة الأصابع واليد، كذلك محمد هو خاتم الأنبياء أي زينتهم وليس آخرهم. فإذا هم آمنوا وهم كفروا، أي آمنوا بلفظ القرآن وكفروا بمعناه. ترى هل ربنا عز وجل حينما يريد منا أن نؤمن بالقرآن يريد منا أن نؤمن بلفظه دون معناه، أو بمعناه دون لفظه، أم يريد منا أن نؤمن بهما كليهما لفظا ومعنى؟ لا شك أن الجواب لفظا ومعنى. وجد في المسلمين من الفلاسفة الذين يعتبرون من الذين خرجوا من دين الله أفواجا، وكما تخرج الشعر من العجين، قالوا الآيات التي جاءت تأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ليس المقصود بهذه الآيات هو هذه الصلاة التي يفعلها المسلمون حتى اليوم الحمد لله، صلوات في أوقات خمسة بركعات معروفة بشروط وأركان وإلى آخره. لا، هذا خطأ في فهم الآية، إنما المقصود أقيموا الصلاة يعني الدعاء، والزكاة يعني تطهير النفس، فعطلوا هذه الشرائع كلها. ومعنى هذا أنهم لا يؤمنون بالله ورسوله حقا. هذا ما يقوله بعض الفلاسفة الإسلاميين، لكن هناك ضلال أدنى درجة من هذا الضلال، لكنه ضلال أيضا. ولا أريد أن أعود إلى بعض الأمثلة القديمة، حسبنا هذا المثال الجديد الآن. ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينتهم، أي هو ليس آخرهم، لأنه جاء بعد الرسول غلام أحمد القادياني، وسيأتي من بعده أنبياء كثر. والآية فسروها، أولوها، عطلوا دلالتها، كاليهود يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فوقعوا في الكفر وهم يعتمدون على القرآن، وهم يعتمدون على القرآن زعموا مؤولين للآية خلاف تأويلها الصحيح. ماذا فعلوا بالحديث؟ سمعتم آنفا قوله عليه السلام لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. قالوا: لا نبي معي، أما بعد موتي فهناك أنبياء. هكذا. إذن هؤلاء هم من الفرق التي جاء إشارة إليها في قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. هذه الفرقة من هذه الفرق 72 الهالكة. لماذا؟ لأنهم ولو آمنوا بالقرآن ولكنهم سلكوا غير سبيل المؤمنين في تفسير القرآن. من أجل ذلك قال الله عز وجل في الآية السابقة في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا هؤلاء القاديانيون وأمثالهم قديما وربما حديثا لما آمنوا بالآية وأولوها غير تأويل المؤمنين إذن جزاؤهم ما جاء في الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فإذا هؤلاء القاديانيون وأمثالهم قديما وربما حديثا لما آمنوا بالآية وأولوها غير تأويل المؤمنين إذن جزاؤهم ما جاء في الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إلى هذا القدر كفاية إن شاء الله مشان ما نجمع بين الدرس والدرس. فتفضلوا الآن إلى الطعام. هناك شيخ من يقول من يقتل الآن على الساحة المصرية بين الحكومة والإخوة، بعض الإخوة يقول إنه شهيد، والحديث يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فأرجو الإيضاح بارك الله فيك. أولا الجواب عن هذا السؤال باختصار أن من يقتل في هذه المجابهات التي تقع بين الدولة وبين بعض أفراد الشعب المسلم، وأستدرك على نفسي فأقول بين الدولة التي لا تحكم بما أنزل الله وبين بعض أفراد الشعب الذي يطالب الدولة بأن تحكم بما أنزل الله، فما يقع من قتل بين الطرفين فليس فيهم من يصح أن يقال فيه إنه شهيد. ذلك لأن الشهادة تنقسم في الشرع إلى قسمين اثنين، شهادة حقيقية وشهادة حكمية. أما الشهادة الحقيقية فهو المسلم يخرج من بيته من بلده مجاهدا في سبيل الله لا يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا نصر شيء إلا رفع كلمة الله أن تكون هي العليا. فمن خرج من داره أو من بلده بهذا القصد العظيم ثم قتل في المعركة فهو الشهيد. وعليكم السلام ورحمة الله. وهو الشهيد حقيقة، وهو الذي لا يصلى عليه ويدفن في ثيابه دون أن يكفن خلافا لما هو الواجب على سائر موتى المسلمين من وجوب الصلاة عليهم وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين وتكفينهم ودفنهم في مقابر المسلمين. أما الشهيد حقيقة وهو كما ذكرت آنفا هو الذي يموت في ساحة المعركة، فهذا لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما في مصرعه في المكان الذي استشهد فيه، هذا هو الشهيد حقيقة. هناك شهادة أخرى يسميها الفقهاء بالشهادة حكما وليس حقيقة، وهؤلاء أقسام كثيرون وكثيرون جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات في بطنه فهو شهيد. فالمقصود بالبطن هنا الإسهال الشديد أو البطن الانتفاق بحيث يكون سبب موته هو هذا، فهو شهيد. لكن هذا شهيد حكما وليس شهيدا حقيقة، بمعنى أنه يعامل ما يعامل به كل المسلمين، لابد من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. وهكذا أنواع كثيرة، حتى قال عليه السلام: من مات غرقا فهو شهيد، من مات تحت الهدم فهو شهيد، من مات بالسل مرض السل فهو شهيد، المرأة جمعاء تموت وهي حبلى بسبب هذا الحمل أو وهي تضع فتموت، فكل هذه الأنواع شهداء. لكن هؤلاء شهادة حكمية وليست شهادتهم شهادة حقيقية. آخر ما أذكره من الأمثلة قوله عليه الصلاة والسلام: من مات دون ماله فهو شهيد. هؤلاء الذين أنت تسأل عنهم لا يصدق فيهم لا الشهادة الحقيقية بل ولا الشهادة الحكمية. هؤلاء نحن ننصحهم ونحن نعرف منهم أن الغيرة هي التي تضطرهم إلى أن يقاوموا المخرج بعينهم. تفهمون هذا الكلام؟ يقاومون القوة الطاغية المادية بأسلحة لا تسمي ولا تغني من جوع. هؤلاء نحن ننصحهم أن لا يخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته في إيجاد الأرض المسلمة وإقامة الدولة المسلمة على الأرض المسلمة. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أول ما دعا الناس إلى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت استعمل السلاح بالسهام والحراب والسيوف؟ الجواب لا، لكنه كما تعلمون، والأمر ما يحتاج إلى شيء من التفصيل، إنه بدأ بالدعوة في مكة واستمر على ذلك نحو 13 سنة، ولقي من المشركين ما لقي من الأذى ومن الضرر هو وأصحابه، حتى أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة مرتين، وحتى هاجر هو عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهناك بدأ يقيم أو يضع الأساس للدولة المسلمة. وهكذا يجب على الطائفة المؤمنة، الطائفة المنصورة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة حينما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يجب على هذه الطائفة المنصورة من جهة أن يصبروا على أذى غيرهم لهم، وأن يصبروا على الطغيان الذي يصيبهم من الحكام ومن من يحكمون من هؤلاء الحكام من الجيش والشرطة ونحو ذلك، وأن لا يستعجلوا الشيء قبل أوانه، لا يستعجلوا النصر قبل اتخاذ أسبابه، فإنه قد قيل قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الآية الكريمة كما ذكرنا من قبل معناها واضح لدى كل عربي، ولا فرق في ذلك بين عالم وطالب علم أو غير طالب علم، ما دام أنه يفهم اللغة العربية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا المعنى واضح، لكن قد لا يكون واضحا لدى كل عربي على هذا الإطلاق الذي شرحته آنفا. ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي اليوم كما تعلمون يختلف عنه حينما نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. فالرمي هناك كان له نوعان فقط: الرمي بالحراب أولا، ثم بالسهام نادرا، لأن السهام صنعت للطعان والرمي والحراب للرمي والسيف للضرب. لكن أحيانا وبخاصة حينما تكثر السهام وتقل الحراب فقد يستعمل السهم مكان الحربة. المهم أن الرمي المعروف يومئذ في عهد العرب في الجاهلية وفي الإسلام وفيما بعد ذلك إنما هو بالحراب. الآن الحراب لا تكاد تصنع شيئا بالنسبة للرصاص الذي تطور إلى ما يسمى بالرشيش مثلا ونحو ذلك من الأسلحة التي تطلق في لحظة واحدة عشرات الرصاصات، ولا بد والحالة هذه أن يصيب الهدف إما بالرصاصة الأولى أو الثانية أو إلى آخره. ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا إن القوة الرمي. فالرمي بالحراب الآن لا يفيد إذا بدك ترمي بالرصاص، فالرمي ينبغي أن يكون بالرصاص المستعمل الآن في القتال. إذن يدخل في عموم الآية: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي من القوة المعروفة اليوم وبخاصة من الرمي المعروف اليوم. هذا يفهم بسهولة من معنى هذه الآية، لكن هناك شيء قد لا يتنبه له كثير من الناس، فأبى يجب علي التنبيه على ذلك فأقول. وهنا نقطة، هذه النقطة هامة جدا بالنسبة لهؤلاء الإسلاميين المتحمسين لإقامة الدولة المسلمة، ولكنهم لا يحسنون الوسائل التي تساعدهم على تحقيق بغيتهم، ألا وهو إقامة الدولة المسلمة. فهؤلاء ألفت نظرهم إلى المعنى الكمين في خطاب رب العالمين: وأعدوا فقط. أقف عند هذا الخطاب: وعدوا. لمن الخطاب؟ الخطاب لم يكن للأصحاب المضطهدين الضعفاء من قريش في مكة، وإنما كان خطابا موجها للأقوياء الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا باستطاعتهم أن يحققوا نسبة كبيرة جدا من هذا الأمر، وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة. إذن وأعدوا الخطاب أولا للمؤمنين حقا الذين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه بأموالهم وأولادهم وأنفسهم وكل عزيز لديهم. هذا الخطاب حينما يوجد قوم أو طائفة هم في أن يكونوا مستعدين ليتلقوا مثل هذا الخطاب الإلهي، أولئك الذين يؤمرون بأن يعدوا ما استطاعوا من قوة. فهل هناك طائفة ربوا على الكتاب والسنة سنين طويلة كما ربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأولين المهاجرين في مكة وصبروا معه وأولوا في سبيل الله عز وجل، ثم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا وصابروا وأعدوا بعد ذلك ما استطاعوا من قوة؟ هل هناك طائفة اليوم على وجه الأرض يمكن أن يقابلوا بمثل هذا الخطاب؟ أنا جوابي لا، لسببين اثنين. أولا، نحن معشر المسلمين اليوم لا يمكن أن نقيس طائفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نقيس فردا أو أفرادا على بعض الأفراد من أصحاب الرسول عليه السلام، ومع ذلك يكون القياس مع الفارق، يكون القياس كما يقول الفقهاء أحيانا أو بعض الفقهاء من باب قياس الحدادين على الملائكة، من باب قياس الحدادين على الملائكة. مفهوم هذا الكلام ولا مش مفهوم؟ مفهوم. وهذا في من في النخبة، أقول في أفراد من المسلمين المبعثرين اليوم ممكن أن نقيسهم على أفراد من أصحاب الرسول عليه السلام، ومع ذلك يكون قياس مع الفارق، قياس من قبيل قياس الحدادين على الملائكة. شو جاب جاب؟ أما أن نجد طائفة كأصحاب الرسول عليه السلام على وجه الأرض، هؤلاء لا وجود لهم. وأنا أرجو أن ينبهني أحدكم هنا ولا هناك ولا هناك ويقول لها أنت مخطئ، هناك طائفة تحققت فيه تلك الأوصاف التي كانت في أصحاب الرسول عليه السلام، وحينئذ فهم أهل بأن يخاطبوا بالآية الكريمة وأعدوا لهم صفحاتهم. هل أنتم تصححون رأيي أم تخطئونه؟ لا بد أنكم في موقف من موقفين. فإن رأيتم أن قولي لا يوجد اليوم طائفة يمكن قياسهم على أصحاب الرسول عليه السلام، إن كنتم ترون رأيي هذا فالحمد لله، وإن كنتم ترون أني مخطئ فدلوني على هذه الطائفة أين هي. هنا الطائفة لابد لي من التذكير بفرق. كلامي هذا لا ينافي ولا يعارض بوجه من وجوه المعارضة الحديث الذي ذكرناه من قبل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لأن الظهور قد يكون تارة بالحجة وتارة بالقوة. أما الطائفة المنصورة بالحجة فهذه موجودة دائما على وجه الأرض، أما الطائفة المنصورة بالقوة المادية فهذه قد وقد. أكبر دليل عندكم الآن، ها هم الكفار مسيطرون على بلاد الإسلام، وها هم الآن المسلمون في البوسنة والهرسك وهي جوار في بلدي التي هي ألبانيا. فأين الطائفة المنصورة بالقوة وليس فقط في الحجة؟ لا وجود لها. إيش الموجود؟ هو الموجود الذي كان في حرب الأفغان، كانت لمامات أفراد من هنا وهناك، أصحابين عواطف إسلامية طيبة وغيرة على الدين وإلى آخره، وذهبوا وجاهدوا وكلهم بنيتهم، لكن ماذا كانت العاقبة؟ لا شيء. ما هو السبب؟ الطائفة المنصورة بالقوة غير موجودة اليوم، ولذلك يسيطر الكفر في كل البلاد. إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها أن هناك أفرادا يمكن أن يقاسوا على بعض أفراد الرسول مع القياس الفارق الذي ذكرنا، لكن لا يوجد هناك طائفة أي أصحاب بعضهم مع بعض يمكن قياسهم على أولئك الأصحاب لنقول لهم قال لكم ربكم وعدوا لهم ما استطعتم. هؤلاء غير موجودين. إذن ما هو الواجب؟ الواجب هو السعي على سنن الرسول عليه السلام وعلى هديه وسنته لإيجاد هذه الطائفة التي ستكون منصورة، بالإضافة إلى نصرتها بالحجة نصرتها بالقوة. هذا السعي هو الواجب الآن. عليكم السلام وبركاته. انظروا الآن في كل الثورات التي تقام في أرض من بلاد الإسلام، هل هناك طائفة بمعنى الكلمة أنهم ربوا كما رباهم رسول الله أصحابه من قبل وأنشأهم ورباهم على عينه، فإذا قال لهم موتوا في سبيل الله يموتون في سبيل الله؟ هذه الطائفة اليوم لا وجود لها. إذن علينا أن نسعى لإيجادها. ما هو الطريق؟ أنا أكني عن الطريق بكلمتين، وهذه لنا فيها محاضرات كثيرة، فأشير إلى تلك المحاضرات بهاتين كلمتين. الطريق شيء تسميه بالتصفية والتربية. نحن الآن بعد 14 قرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتلقى الإسلام غضا طريا كما بينه رسول الله، وهذا له ارتباط بكلمة السابقة. يرحمك الله، نحن تلقينا القرآن غضا طريا بألفاظه، ولكن مع الأسف الشديد بمعانيه تلقيناه فرقا وشيعا وأحزابا. إذن هذه الشيعة وهذه الأحزاب لن تنجح ولو كانت تنتمي إلى الإسلام، وإنما ينجح منها حزب واحد، كما قال تعالى ألا إن حزب الله هم الغالبون، أكذلك الآية؟ طيب. أين حزب الله الذي يعيش في لبنان باسم حزب الله وهو حزب شيعي وقد يكون رافضي؟ حزب الله هو الذي يتمسك بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. اربط هذا الكلام الموجز بالكلمة السابقة. فاليوم إذا نظرنا إلى كل الثورات التي قامت على كثير من أراضي الإسلام نجدها لم تحقق هاتين الركيزتين التصفية والتربية. قد يكون هناك أفراد صفوا شيء من الإسلام، مثلا عرفوا التوحيد على وجهه الصحيح أنه توحيد الربوبية، توحيد الألوهية أو العبادة، وتوحيد الصفات، لكن ربما تراهم ما يحسنون صلاة الرسول عليه السلام، ما يحسنون صيام الرسول عليه السلام. لماذا؟ لأن هناك مذاهب أربعة تسمى بمذاهب أهل السنة والجماعة، وعليكم السلام، وكل مذهب يرى رأيا في كثير من المسائل وقل ما يتفقون. فإذا أين هذه التصفية؟ لسه ما حققت ولا نشئت طائفة على الكتاب والسنة، وإنما على مذهب فلان ومذهب فلان ومذهب فلان. فلا بد من تحقيق هاتين الركيزتين، التصفية والتربية. فكل الجماعات التي أثاروا مشكلة أو فتنة أو ثورة إلى آخر وقت ثورة الجزائر، هؤلاء ما قاموا بهذه التصفية والتربية. والآن أظنكم تفهمون أن الكلمتين دون تحت منهم كلام واسع جدا جدا، وفعل وتطبيق أوسع بكثير وكثير جدا، أي إعادة الإسلام بمفهومه الصحيح إلى ما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 14 قرن بيننا وبين هذا، كم يحتاج هذا إلى زمن، وكم يحتاج إلى عديد بل مئات الألوف من علماء في سائر أقطار الدنيا الإسلامية. أين هذا؟ فالتصفية هذه ثم تربية المسلمين على هذا الإسلام الصحيح، حينئذ يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالسؤال الذي كان أن هؤلاء الذين يضطهدون في مصر مثلا ويقتلون ويجابهون من قبل الجيش أو الشرطة المصرية أو إلى آخره، هل هؤلاء شهداء؟ أجبنا بأنهم ليسوا شهداء. لماذا؟ لأنهم أولا لم يقعوا قتلى في ساحة المعركة، أي ساحة المعركة حيث يعلن الجيش المسلم برياسة مبايعة من قبل المسلمين عامة، يعلن الجهاد على طائفة من الكفار والمشركين في سبيل الله، ثم يقع في هذه المعركة شهداء من المسلمين أو قتلى من المسلمين، فهؤلاء هم شهداء الذين يقعون حينما يتقاتلون مع الجيش النظامي أو الشرطة النظامية سواء في مصر أو في غيرها، فهؤلاء ليسوا شهداء. حسبهم وهذا الله أعلم بهم أن يقال إنهم قتلوا في سبيل الله. وثمة فرق كبير جدا بين أن نقول قتلوا في سبيل الله وبين أن نقول قتلوا شهداء في المعركة في سبيل الله. لماذا؟ ما لكم آنفا بأن شهادة تنقسم إلى قسمين، حقيقية وحكمية. فإذا قلنا في هؤلاء ماتوا في سبيل الله، أي شهادة حكمية ألحقناهم بمن نص عليهم الرسول عليه السلام بأنهم شهداء، كالذي يقتل هدما أو غرقا أو دفاعا عن ماله وعن نفسه. هؤلاء حسبهم أن يحكم فيهم أنهم ماتوا في سبيل الله، أما أنا فلا أعتقد ذلك. أقول حسبهم بالنسبة لغايتهم ومقصدهم، وإلا فانظروا الآن كم وكم من قتيل يقع بسبب هذه الثورات التي تقع باسم الخروج على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. صحيح هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، كقريش بماذا كانوا يحكمون؟ بما أنزل الله وهم أهل شرك وضلال حتى إنهم ليسوا من أهل الكتاب. عليكم السلام. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ليسوا من أهل الكتاب، ومع ذلك فالرسول عليه السلام صبر عليهم وصبر على أباهم حتى جاءوا الأمر بالهجرة إلى آخر ما ذكره آنفا. فالآن يعيش المسلمون في كثير بل في أكثر بل قد نقول في كل بلاد الإسلام بحكم لا يحكم بما أنزل الله. فهل يكون إصلاح هذا الحكم أو هذا الحاكم بالخروج عليه وقتل النفوس البريئة وهم لم يطبقوا المعنى الظاهر في الآية السابقة فضلا عن المعنى الكميل الذي شرحته لكم آنفا في قوله وأعدوا؟ معنى هذا واضح إن شاء الله. جميل.